إذن الأمر ليس ضرورة للحرب. ولم يبح الإسلام للإسم المسلم أن يسترق إنسانا إلا في أرض الميدان. فإذا وضعت الحرب أوزارا ووضعت الهدنة وهم على كفرهم وظفرنا بواحد منهم، لا يمكن أن يكون أسيرا ولا رقيقا، لأن بينهم عهد الآن وهدنة. ولو تقاتل المسلمون فيما بينهم لا يحق لطائفة أسرت جماعة أن يجعلوهم أرقاء، ولا يحق لهم ذلك أبدا. وقد قال ابن العربي في العواصم من القواسم: ما وقع من الحروب في الصدر الأول بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وبين غيرهم إنما كان من حكمة الله، ويبين لنا أحكام القتال في الإسلام. حينما ظفر علي في جماعة وقعة الجمل قال: لما لم تقسم الغنائم؟ قال: لا غنيمة في الإسلام بين المسلمين، الغنيمة مع المسلمين من الكفار، أما المسلمون فلا، فدماؤهم وأموالهم معصومة. أيكم يريد أن تكون عائشة في سهم؟ هم المؤمنين. ولذا أجمع المسلمون أنه لا رق في قتال بين المسلمين والمسلمين. ولما كلموه في الخوارج قالوا: ألستم كفار؟ قال: بل من الكفر فروا. قالوا: نعم مؤمنون، ولكن إخواننا بغوا علينا، وإن طائفتان من المقتتلا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. طائفتان من المؤمنين فأصلحوا، تقاتلوا التي تبغي، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وابسطوا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إخوة ولو تقاتلوا. قد يقع سوء تفاهم. تعريف الرق إنما هو وصف أو نقص حكمي يلحق الإنسان، سببه ما هو؟ الكفر بالله، وليس الكفر فقط بل التعدي والتحدي لدعوة الإسلام وفي أرض المعركة فقط. فقدت هنا شبهة، وهي: إذا كان أصل الرق هو الكفر والقتال في سبيل ضد دعوة الله، إذا أسلم الرقيق أو ولدت الأمة المملوكة هذا الذي أسلم وسقط عنه وصف الكفر، وذاك تلك الأمة التي أتت بطفل لم يقاتل ولا دخل له في القتال، لما يكون ذاك الذي أسلم يبقى رقيقا، ولما يكون الطفل يولد مملوكا؟ وتلك الشبهة التي يثيرها الأعداء. أما الرقيق الذي أخذ وهو كافر ثم للتعقيب والتراخي ثم أسلم، لماذا لا يكون حرا مثل المسلمين؟ يجيب عن ذلك العلماء بأن القاعدة عند العقلاء جميعا بأن الحق اللاحق لا يسقط الحق السابق. ومعنى هذا: حينما كان كافرا وفي أرض المعركة والقتال وبالسيوف، ولو ظفر بنا لقتلنا ثم ظفرنا به وأسرنا، هؤلاء المجاهدون لهم حق فيما غنموا، وقسمت الغنائم ما بين نقد وبين متاع وبين بهيمة أنعام وبين أسارى، فأصبح من حظ هذا المقاتل الذي جاء الأسير في حقه ومن قسمته ملكا له، وأصبح ثابتا على تلك الرقبة. فإذا جاء هذا وأسلم وأبطلنا بهذا الحق اللاحق ما كان من حق سابق، كأننا ضيعنا حقوق الغزاة، واللي أخذ مال ولا شاة ظفر بها، واللي أخذ إنسان أو عبد باع حقه، وهذا ظلم. ولكن بعد أن أسلم أصبح له حق الأخوة في الإسلام، وله حق الرزق بالمملوك، وهذا الذي نبحث فيه فيما بعد. أما الجنين الذي تضعه الأمة مملوكة ويتبعها في الرق، لأن القاعدة عند العلماء